طمأنينة وذئب عوى وصرت غريبا بدرب الحياة فدع كل شيء فما من سوى حبيبا يجير الذي قد دعا مع الله رب الورى في عنا مع الله رب الورى في عنا مع الله رب الورى. الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الإنسان في هذه الحياة كلما كان داخل حدود الله فهو في راحة، إذا خرج وتعدى حدود الله عز وجل تعب وأتعب من حوله. وما هذه المشكلات في مجتمعاتنا أو المجتمعات الأخرى إلا وهي نتيجة لخروج الناس عن تعاليم رب الناس. ورب العباد عز وجل هو الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو سبحانه أقرب إلينا من حبل الوريد، وهو الذي يعلم وهو العليم الخبير ما يصلحنا وما يفسدنا، وهو سبحانه وتعالى هو الذي يسر لنا هذا الدين وما جعل علينا في الدين من حرج، لأنها ملة أبينا إبراهيم. هذه الملة الحنيفية السمحاء هي التي إذا سار الإنسان وفق منهجها أراح واستراح. وكم عاش أناس في هذا الكون على مر الزمن يعني مستقيمين على طريق الله سبحانه وتعالى، مؤتمرين بأمره، منتهين عما نهى رب العباد، عندئذ كانت النتائج بفضل الله طيبة. من أهم ما يهم أو يعني الأمور الخطيرة في حياة الإنسان هي الطعام والشراب. يعني نحن في هذا الشهر الكريم، يعني إذا أراد الإنسان أن يصنع أو يعمل لنفسه تقويما في نوعية الطعام وكمية الطعام، الكم والكيف، إذا جاء علماء التغذية قالوا لابد لجسد جسم الإنساني أن يأخذ كذا وكذا وكذا من الفيتامينات ومن المعادن ومن البروتينات ومن النشويات ومن الدهون ومن الأملاح إلى آخره، ومن السكريات إلى والماء إلى آخره. هذا من ناحية النوعية. من ناحية الكم يتحدثون عن التخمة وعن يعني كيف أن الإنسان لابد أن يعني يأكل بحساب ويأخذ يعني يكون عاقل في قضية ما يأكل وكم ما يأكل. هذا كلام ظاهري، لكن وجب علينا كمذكرين بالله سبحانه وتعالى أن نذكر ليس عن نوعية الطعام من ناحية النبقوليات أو نشويات أو دهون أو سكريات أو إلى آخره، فهذا يعني قطاع المتخصصين في هذا الشأن، لكننا نتحدث عن الأكل الحلال. والأكل الحلال أمر الله سبحانه وتعالى ليس المسلمين فحسب، بل كل الناس، كل البشر، لأنه رب الناس سبحانه وتعالى. هو يعني قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. يعني إذا الإنسان بيستعيذ برب الناس وملك الناس وإله الناس، فرب العباد سبحانه وتعالى هو رب الجميع، وهو الذي يربينا على موائد كرمه. ولقد أكرم كل العباد بنعمتين كبيرتين، لكن أكرم المؤمنين الصادقين بنعم ثلاث. أكرم كل العباد بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد، فأوجدنا من عدم ثم أمدنا بالأشياء التي يعني نستطيع عن طريقها بعد فضل الله عز وجل نعيش في هذا الكون. يعني الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا الإنسان كيف يعيش، هذا الحيوان كيف يخرج عندما يخرج من بطن أمه، كيف يرفع العج الصغير رأسه ليرضع من ويلتقم ثدي أمه، كيف أن النمرة المتوحشة تجدها هادئة مع أبنائها من النمور الصغيرة فتكون وادعة حتى يأخذ الصغار يعني نصيبهم من هذا الطعام. تجد الطير كيف يحدو على أبنائه ويعني سبحان الله فراخه، كيف أن الفرخ مجرد أن يخرج من البيضة لتوه تجد أنه يتعلم كيف ينقر، ثم بعد أيام بسيطة يتعلم كيف يطير. أعجز وأضعف الأطفال في المخلوقات كلها الطفل الإنساني. الطفل الإنساني ضعيف، يحتاج الأول إلى سنتين لإرضاع، وبعدين تبدأ بعد السنة الأولى الأسنان تنبت ويتألم في إنبات هذه الأسنان، وبعدين يبدأ في التعلم الطعام والشراب عن طريق أبيه وأمه وعن طريق المحيطين به، ثم بعدين يتعلم المشي. لكن الطفل الحيواني أو الطفل من نوعية الطائر تجد مجرد يخرج من البيضة أيام بسيطة وتجد سبحان الله يعتمد على نفسه. ورغم ذلك لا يتكبر إلا الإنسان عندما يكبر، يعني إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يستغني بماله وبعلمه وبعقله وبما أوتي من خير. ونحن نقول له الفضل كل الفضل إنما هو لخالقك سبحانه وتعالى. يأمرنا عز وجل في سورة البقرة: يا أيها الناس، بعد الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. الأمر هنا واضح في قضية أكل الحلال. يعني إيه أكل الحلال؟ يعني أنا اليوم أجلس أمامي طعام قد اشتريته ظنا مني أن هذا الأكل الطعام حلال في حلال. طيب، كان المعلم الخطير لسيدنا سعد عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مستجاب الدعوة، قال: يا سعد أطلب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فوالذي نفسي بيده إن العبد ليقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا كذا وكذا. يعني إذن يعني مسألة أكل الحلال هو الذي يجعل الأعضاء وفق منهج الله سبحانه وتعالى. قال علماؤنا، علمونا ونحن صغار وما زلنا صغارا في العلم نتعلم، قالوا لنا إن يعني من أكل الشبهة 40 يوما، مش الحرام لا الأقل، الشبهة 40 يوما عصت جوارحه شاء أم أبى. حتى وصل الأمر برجل زي سهل بن عبد الله التستري أنه من شدة تحريه ودقته في ألا يتعاطى شبهة أو حراما كان ربنا سبحانه وتعالى رزقه واعظ عجيب جدا في نفسه. عنده عرق ينبض عليه في يده إذا امتدت يده إلى شبهة أو إلى حرام. يا الله، أول ما تمتد إلى شبهة أو إلى حرام العرق ينبض، زي بالضبط لما يكون عندك جهاز إنذار ولخلي بالك الطريق هنا إيه مراقب بالرادار او مراقب بشيء. فيعني في تنبيه داخلي عند هذا العبد الصالح الذي سلك طريق الله وبعدين راح قضية الحلال وبدأ يبعد نفسه عن الشبهة، اذا برب العباد عز وجل من كرمه ومن يعطيه هذا الواعظ الداخلي، واعظ داخلي لا يمد يده الا الى الحلال. طيب، ما معنى اكل الحلال؟ يعني مثال: موظف يجلس في مكتب ويأخذ راتب على هذه الوظيفة، هذا الراتب مكتوب له في عقده انك تعمل لدى المؤسسة او الحكومة او الفلان او الشركة الفلانية بعدة ساعات كذا لتعمل المهنة الفلانية كذا، ولك كل شهر اجازة كذا، ولك في العام راحات كذا وكذا، ولك لو زدت ساعة عن العمل لك كذا وكذا. خلاص، انضبط بهذا. إذا بهذا الموظف ماذا يصنع؟ أولا يستخدم هاتف المصلحة في اتصالاته الشخصية. هذا معلم شديد وخطير من معالم إدخال ما لا يحل له من المال إلى إيه؟ إلى ماله. أصبح لأنه غير مصرح له أن يستخدم هاتف المصلحة في أموره الشخصية واتصالاته الشخصية، لأن هذا الهاتف معمول للمؤسسة، لهذا المصنع، لهذه الشركة، لهذا المكان، لهذه يعني الحكومة أو الدولة التي عينتك في هذا المكان. طيب هذا أمر. الأمر الثاني يستخدم سيارة المؤسسة، سيارة الهيئة، سيارة المصلحة هذه في أن توصله إلى أمور تخص ذاته، تخص شخصياته، لا تخص العمل، مع أنه في العقد الضمني أن هذه المواصلة المريحة أو هذه الوسيلة المريحة في مسألة السيارة أنها معمولة من أجل أن تأخذك من مكانك إلى مكان العمل لقضاء مصالح العمل. إذن إلا إذا صرح صاحب العمل إذا كان مثلا قطاع خاص أن هذه السيارة إنما هي لك، تتصرف فيها كيفما تشاء. إذن الذي يستخدم هذه السيارة إنما يأخذ سحتا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول يوم القيامة لتردن المخيط والمخيط. يا الله، يعني أنا أخذت من حق أخي خيطا أرده، مخيطا يا الله الإبرة ترد، ولو أن شاة قرناء نطحت شاة جلحاء لاقتص الله من هذه لتلك، ولو بغى جبل على جبل لدك الله الباغي. إذن القضية تحتاج إلى مراجعة حساب، فهنا مكمن خطير في مسألة أكل الحلال. أيضا بعض من الموظفين لدى سواء الدولة أو المؤسسات خاصة أو عامة أو شركات أو غيره تجد مكتوب له في العقد أن يحضر من الساعة كذا إلى الساعة كذا. يعني معنى هذا أن مدة العمل مثلا 8 ساعات مثلا أو 10 ساعات أو أقل زي ما يتفق. طيب هو يذهب إلى مكان عمله متأخرا ساعة ويترك عمله قبل انتهاء العمل بساعة، هنا ساعتان في الشهر، أصبح هناك 60 ساعة، هناك على مدار السنة 720 ساعة قد يعني لم يحضرها. هذه 720 ساعة نفرض جدلا أن الساعة ب100 مثلا، 100 دولار، 100 درهم، 100 أي شيء، سبحان الله، أو أكثر أو أقل، فهنا دخل ده إلى إلى إلى حسابه أو إلى جيبه أو إلى ملكيته الخاصة مثلا 1000 أو 2000 أو 3 أو أكثر أو أقل، أو 100 أو 200 أو 3 أو أكثر. هذه المئات أو هذه العشرات أو هذه الآلاف عندما تدخل إلى حساباته فإنما أدخل على ماله حراما، فأصبح ماله في جزء حلال وفي جزء حرام. وأنتم تحفظون جميعا جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره، سبحان الله. يبقى إذن هو يجمع الحرام على الحلال يريد أن يكثره. هناك كارثة أكبر، مصيبة الرشوة. الرشوة الآن أخذت معاني كثيرة وغريبة وعجيبة ومصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان. فمنهم من يسموها هبة، واحد يسميها هبة، واحد يسميها إكرامية، واحد يسميها بالعامية تفتيح دماغ، أو مش عارف يعني تفتيح دماغ زي، مش فاهم يعني هذه الدماغ المغلقة يعني كيف أفتحها. المهم ألفاظ عجيبة. المهم هذه المصطلحات، الرشوة عند الله هي الرشوة، ملهاش مصطلحات أخرى. يعني سوف يأتي زمان على الأمة يسمون الحرام بغير أسماء، يبقى عندهم أسماء للحرام، يعني مسميات شتى. يعني مثلا لما تجد أن واحدة عارية على المسرح ولا غيره ولو والله هذا فن، يعني هذا العري صار فنا، مسمى غير المسمى. تسمى المسكر والخم تسمى مشروبات روحية، ما علاقة الروح التي خلقها رب العباد ولا يعلم سرها إلا الله عز وجل بهذا المحرم الذي حرمه رب العباد سبحانه وتعالى. حتى ادعى الناس أو ألفوا أن هناك كذب أبيض وكذب أسود، يقول هذه كذبة بيضاء. يا أخي والله إنما الكذب، ليس هناك كذب ألوان، هو يستثنى في مسألة الكذب أمور معينة تصلح بين متخاصمين، الكذب في الحرب، كذب الرجل على زوجته والزوجة على زوجها لإطالة الاستمرار الحياة بأن يقول لها والله ما شاء الله عليك أنت أجمل خلق الله، وهي تقول عليه أنت أفضل الموجودين على هذه الأرض في هذه الأيام. يعني بهذا المنطق وإن كان كلاهما كذبا فهذا كذب يعني يستحب. غير هذا لا يباح بعد ذلك ان تقول ان هذا كذب ابيض وكذب اسود. لان عائشة تقول لابن اختها اسماء هاك تمرة، يعني خذ تمرة، واطبقت كفها هكذا. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم هل في يدك شيء يا عائشة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبة. إذن هذه مصيبة كبيرة. فمسألة الرشوة، ابن اللتبية في قصة تحفظونها جميعا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليجمع صدقات من قبيلة معينة اللي هي الزكوات يعني. فذهب وعاد قال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إليه، يعني هذه هي هذا هو الأمر الذي أرسلتموه من أجل إيه أن آتي لكم بزكاة هذه القبيلة، أما هذه الأشياء والأغراض والأموال إنما أهديت إلي. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال نرسل الواحد منكم ليأتي لنا بالصدقات فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أولو جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى إليه شيء؟ هدايا العمال غلول، يا الله، هدايا العمال هدايا الموظفين غلول تغل صاحبها في النار يوم القيامة بالأغلال سلاسل أو أغلالا وسعيرا والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك الله يرضى عن عمر بن عبد العزيز دخل عليه رجل وأعطاه شيئا وقال هذه هدية يا أمير المؤمنين، قال أنا لا أقبل الهدية. قال عجبا يا أمير المؤمنين، قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول كان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. قال عمر كانت لرسول الله هدية ولنا نحن رشوة. الله، لا إله إلا أنت سبحانه. وكان عمر رضي الله عنه حفيد بن الخطاب يقول عندما تقسم عطور وطيب بيت المال أمامه كان يضع يده على أنفه يقول الجالسون من حوله ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال وهل يستفاد إلا من رائحته؟ يا الله، هل هناك فائدة من هذا العطر وهذه البخور وهذه الروائح إلا من يعني من رائحته؟ هذه الفائدة، فيجب ألا نأخذ شيئا ليس من حقنا. وجده من قبل ابن الخطاب رضي الله عنه عندما دخل بيته فشم ريحا طيبا ما هذا يا أم كلثوم؟ قالت إن نعيمة العطارة جاءت لتشتري عطورا وبخورا من بيت المال فكسرت لها ووزنت لها فتعلق شيء من هذه الروائح بأصابعي فمسحتها في خماري. يأخذ عمر الخمار من فوق رأس زوجته ويضع في الماء ثم يمرغه في التراب ثم يضع في الماء ويعصر، يجد الرائحة ما زالت موجودة، يعيد الكرة مرة والثانية حتى زالت الرائحة تماما، ثم قال يا أم كلثوم أتريدين أن تطعمين نارا في أجوافنا يوم القيامة؟ إذن هدايا العمال غلول. لماذا؟ لأنه لو مكث في بيته ما كان يهدى إليه شيء. لماذا أنت ذهبت إلى هذا الموظف وأعطيته هذه الهدية؟ يقول يا شيخ أنا ما أعطيتها له ولا لمحت له إلا بعد أن أنهى المصلحة ووقع القرار. أقول له ولماذا لم تأتي بهذه الهدية إلى فلان أو لي أو لهذا؟ لماذا؟ لأن احنا لن نفيدك بشيء، لأنك قد تحتاج إليه يوما، وأنت بهذا أفسدت أمانة الموظف علينا. يعني هذا الموظف كان راضي وقانع بماله، كان يأخذ 200 و300 و500 وكان راضي، فأصبح أنت تعطيه مقدار هذا الراتب مرة واثنين وثلاثة في لحظة واحدة، فأصبح يستسهل الحرام. أول مرة ضميره لا يريحه، ثاني مرة ضميره لا يعني يقل التأنيب أقل، وهكذا إلى أن ينام ضميره أو يموت قلبه، وعندئذ صاحب القلب الميت لن نأخذ منه خيرا ولن نجد فيه خيرا والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك يعني مسألة أن يراعي الإنسان مسألة ما يطعم أبناءه وزوجته. أنت أحيانا تلاحظ دون داعي دون مقدمات الزوجة عندها نشوز متمردة، أنت لا تعجبها، دائما تنتقدك، تستقل من قدرك، تحجمك، تقلل من قيمتك، تتعجب ما الذي حدث. تنظر الى البنت بعد ما كانت مطيعة، نعم يا ابتي ما تأمر به ما تراه بارك الله لنا فيك، تجد الولد كان يقبل يدك يقبل رأسك وقبل ان ينام هل راضي عني يا ابي، هل انت راضي عني يا امي. فجأة قلبوا لنا ظهر المجن، قلبوا لنا ظهر المجن. ايه المشكلة؟ تجد سبحان الله العظيم ان الزوجة بالاولاد بالبنات في حالة من التمرد الداخلي، في تمرد داخلي داخل البيت، في ثورة مضادة. ايه السبب؟ والله يقعد يشتكي لزميله، يا اخي الناس ما فيها بركة، والاولاد ما فيهم بركة، والزوجات ما فيهم بركة. لا لا، بالعكس، انت من الواجب ان تراعي ان المال الشبهة، مال الشبهة والمال الحرام دخل على طعام الاولاد والبنات والزوجة، فبدأ من ثمراته السيئة تمرد الاولاد وتمرد البنات. طيب مسألة العمولات، هل العمولات حلال ام حرام؟ اذا كانت العمولة واضحة المعارف في العقد امام الجميع ما بين البائع والمشتري سواء من المؤسسة او غير كان بها، لكن ان يكون هناك مناقصة معينة او عطاء معين، يرسل عطاء على فلان ولا يرسل على فلان لان موظفا فتح المظاريف وفتح الاوراق المقدمة والتقديرات المقدمة وعلم وابلغ احد الناس بها حتى يقدم العطاء الاقل او المبلغ الاقل حتى يقبل، هذا موظف مرتشي، هذا موظف مرتشي. لما تلاقي ان المهندس الاستشاري الذي يتسلم البناية او العمارة ويأخذ مبلغ معين حتى يعني يغمض عينه عن طبيعة الخلطة الخرسانة او عن نوعية الحديد او نوعية النبانه او نوعية الاسلاك الكهربائية او غيره، هذا ايضا مهندس والعياذ بالله مرتشي. الموظف الذي يقول انا لا اعطيك هذا الا اذا اعطيتني كذا، هذه رشوة. المدرس في المدرسة الذي يضطر التلميذ ان يأخذ عنده درسا خصوصيا، يا اخي انت اشرح بما يرضي الله، وبعد ما تشرح والله في تلميذ فهمه بطيء لا يستطيع ان يواكب اخوانه من التلاميذ النبهاء، يعمل ايه؟ والله ممكن بسهولة يعني ان انت اذا عرض عليك ابوه ان تعطيه درسا خاصا لا يؤثر في لا في الدرس بتاع المدرسة الصباح، ولا يعني تعطيه ما تقول له في الدرس الخصوصي ما لا تقوله في الدرس العام للاولاد جميعا، الا لكنت مرتشيا. الان يخترعون اعيادا زي مثلا عيد الام، فتاة الصف الدراسي في الابتدائي والاعدادي والمتوسط والثانوي وكذا يجمعون هدايا معينة للمعلمة. انا ارى ان هذه الهدية يعني بالله عليكم لو ان 10 من التلاميذ او التلميذات جاءوا للمعلمة المدرسة بهدية بهدايا، هل سوف تعاملهم معاملة كما تعامل بقية التلاميذ او التلميذات الذين لم يأتوا بهدية؟ يبقى اذا هدايا العمال غلول. اوجزها النبي صلى الله عليه وسلم، اوجز هذه المسألة بوضوح شديد. ولذلك لنا بعد فاصل قصير حتى يعني تتنسموا الاكسجين وبدل هذا اللهاث وراء الكلام عن الشبهة والحرام الذي يضيق الصدر، كنوا معنا بعد الفاصل ان شاء الله نكمل كيف نأكل حلالا حتى يستجيب الله دعاءنا وحتى يقيم أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا على طريقه سبحانه وتعالى. منتظركم بعد الفاصل إن شاء الله، سوف نعود إليكم وعود إلينا إن شاء الله. أهلا بكم. إذا القلب صار أسير الهوى وبالمغريات اشتهى واحتوى ونفس تمنى وذئب عوى وصرت غريبا بدرب الحياة فدع كل شيء فما من سوى حبيبا يجير الذي قد دعا مع الله رب الورى في علا مع الله رب الورى في علا مع الله رب الورى في علاه. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن امر الله سبحانه وتعالى للناس جميعا بضرورة اكل الحلال والبعد عن خطوات الشيطان. يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نأتي إلى خطوات الشيطان في قضية أكل الحلال. الشيطان لا يأتيني ليأخذني من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار فجأة، لا، لابد أن يمهد لي وهذه الوسوسة، يعني يبدأ في إرسال وسوسته مثلا لزوجتك لتضرب وتعزف على وتر ما، إن بنتك على سن زواج وأنت لم تكمل كذا وكذا وأنت لم تأتي بكذا وكذا والولد الآخر نريد له مكانا أن كذا وكذا، تبدأ في هذا العزف سواء المنفرد أو النشاز أو سميه ما شئت، فيبدأ الشيطان يأتي إليك ليقول إن كلام الزوجة كلام صحيح ولا بد أن ترى أي فكرة. يبدأ الموظف المسكين يقول طيب أنا كل راتبي 1000 أو كل دخلي 1000، طيب أنا كيف وأنا التزاماتي 3000؟ عندنا بعض العيوب في الإنفاق. العيب الأول أن الإنسان اللي دخله 1000 يريد أن يعيش 5000، وهذه مصيبة، ويجب أن يعيش 900 ويظل هناك 100 للطوارئ، لكن يقول كيف؟ أولا في شيء يعني اسمه البركة، هذه البركة توضع في الرزق، بركة في الرزق زي البركة في العمر زي البركة في الأولاد، توضع ولا يعلمها لا الحاسب الآلي الذي يوضح لك راتبك. يعني انت لو جيت يعني شحنت الكمبيوتر الحاسب الآلي بدخلك وسائل انفاقك، ماذا يصنع الحاسب الآلي؟ سوف يعيد اليك الامر ويقول لك، يعني لو استطاع ان يتكلم من ذاته، ان يا فلان تصرف كما تشاء او كما انت تسير. هذا لماذا؟ لانه سوف يفشل تماما في حسابات لا يستطيع ان يعرفها. لماذا؟ انت في قضية الدخل عندك 1000، انت رجل تتقي الله، تأكل الحلال، تبتعد عن الحرام، تستقيم على طريق الله، تخاف خوفا شديدا، عندك رعب من مسألة الشبهة او الحرام، فهنا توضع البركة في 1000 فتصير 1000 ب10. ليه؟ لان انت عندما حتى تتصدق، درهم انفقته على يتيم، ودرهم انفقته على مسكين، ودرهم انفقته على ارملة، ودرهم انفقته على اهلك خير الدراهم ما انفقته على اهلك. الله، يعني خير الدراهم، مع ان لو انفقت على يتيم اخذ ثواب، على الارملة اخذ ثواب، على المسكين اخذ ثواب، لكن هناك ثواب اولى، وهو ان يعني ان ان ان توسع على اهلك بما وسع الله به سبحانه وتعالى عليه. هنا تصنع رصيد عند اولادك وزوجتك طالما ليس فيه اسراف، هذا الرصيد يضع البركة في هذا المال، هذه البركة في هذا المال سبحان الله لمحها ابو حنيفة رضي الله عنه في القصة التي تحفظون. ابو حنيفة يذهب اليه احد العمال ليقول له يا امام انا يعطيني الرجل الذي اعمل عنده دراهم 5 وهذه لا تكفيني، يعني امر طبيعي ان ابا حنيفة يتوسط عند صاحب العمل ويقول له، وكان زمان كلام اهل العلم يسمعه الناس، يعني رحم الله العلماء ورحم الله الناس الذين كانوا يسمعون كلام العلماء ويطبقونه. المهم لا ننكر ان كثيرا منكم بفضل الله يسمعون كلام العلماء ويطبقونه ان شاء الله، لان العالم لا يقول برأيه وانما ينقل ما يفهمه من كتاب الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. المفاجأة المذهلة ان ابا حنيفة يقول للرجل اذهب وقل لصاحب العمل يعطيك دراهم 4 لا 5. يا الله، يعني بدل يا ابا حنيفة يقول له خليه 6 أو 7، هو 5 لا تكفيه، تقول له يعطيك 4. الرجل اخذ كلام ابي حنيفة بالصدق لانه عالم، لانه مفتي علامة، يعني سبحان الله، قال لصاحب العمل انا اريد ان تعطيني 4 بدل 5. فرح صاحب العمل، ومن من اصحاب الاعمال لا يفرحون؟ ده انا اظن ان كل صاحب عمل الان يشاهدني يتمنى ان كل الموظفين اللي عنده يكونوا من من من من قبيل هذا السائل الذي يسأل ابا حنيفة. بعد مدة عاد السائل ليقول لأبي حنيفة يا أبا حنيفة إن 4 لا تكفيني. يقول له أبو حنيفة اذهب وقل لصاحب العمل يعطيك 3. أمر غريب، تقريبا هذا هو أول موظف في التاريخ وآخر موظف في التاريخ يطالب بإنقاص راتبه، وهذا كلام على منطق العقل المجرد ومنطق الحسابات ومنطق الحاسب الآلي لا يجوز. يعني 5 لا تكفي، تكفي 4؟ تمام، ده قل لطفلك صغير او رجل كبير او امرأة بالغة كلها ان الخمسة لا تكفي، هل تكفي الاربعة؟ تقول لك لا. طب الثلاثة تكفي؟ طبعا لا. فلما اخذ الثلاثة عاد بعد مدة ليشكر ابا حنيفة لان الثلاثة صارت تكفي. تعجب الحاضرون وقالوا يا ابا حنيفة ان هذا الامر عجاب، الخمسة لا تكفي والاربعة لا تكفي، انما الثلاثة التي تكفي. قال كان عمله لا يساوي الا ثلاثة، فلما اخذ الثلاثة التي يستحقها بعمله بورك له فيها. اما انه كان بيعمل بثلاثة فكان بياخد درهمين زيادة، هذان الدرهمان لا يستحقهما، وبالتالي يعني بهذا المنطق يصبح هذان الدرهمان شبهة او حرام فيدخلوا على الثلاثة الباقين، فيبقى لا بركة في الايه، لا بركة في الخمسة. فبارك الله في الثلاثة التي اثمرت ويعني يعني يعني يعني نتج عنها هذه البركة. فالبركة في الرزق انت يجب ان تدعو الله بها، لكن كيف تأتي البركة في الرزق؟ الا تتبع خطوات الشيطان. كيف؟ هل مثلا العري الذي نراه في العالم هل جاء هكذا فجأة؟ لا، البيئات زمان حتى في الغرب كانت بيئات مغطاة، يعني الستر والغطاء وغطاء المرأة هذا ده كان امر فطري غريزي موجود في فطرة المرأة، عند المرأة الغربية زي ما عند المرأة الشرقية عند سبحان الله. فالاغرب من الخيال اذا تعرض اخر، انا ما والله يعني هذا انسان بعيد عن دين الله، لكن طيب لما تبتعد مسلمة عن وترفض وتأبى مسألة الحجاب من خطوات الشيطان، ماذا يقول لها الشيطان؟ يقول لها والله يعني هذا الشعر المغطى كله قد تظن بعض الموظفات معك في العمل انك صلعاء لا شعر لك، او ان شعرك يعني سيء او انه غير جميل، اظهري بضع من شعيرات حتى تعلم زميلاتك في العمل ان شعرك على ما يرام وانك غطيتيه انما مرضاة لله، ولكن هذه لتثبتي لهن. هذا شوف مدخل من مدخل الشيطان. وبعدين يدخل على الاخوات المحجبات، بدل ما هي لابسة عباءة واسعة او ثوب فضفاض واسع، يقول لا لا لا لا هذه تشبه يعني المستوى الاقل في المجتمع، واحنا للاسف العرب عندهم عقدة الاقل والاكثر وعقدة العمل المحترم والعمل غير المحترم. ليس في الاسلام عمل غير محترم، كل الاعمال محترمة طالما هي حلال. احسن وافضل الاعمال المحترمة الموقرة الكناس الذي يميط الاذى عن الطريق، هذا عمل شريف، هذا افضل من الرجل الملمع اللي يلبس افخر الثياب وجالس في مكتبه ويتاجر في الحرام وما يتعامل بالربا. لا والله هذا الكناس وعامل المجاري، هذا عامل الصرف الصحي بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا عمله شريف، عمله نظيف لانه ينظف لنا. ولولا ان الناس كلهم الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض واذا ما يشعروا خدموا. فاذا المسلم الصادق المسلم الواعي لا تبع خطوات الشيطان، فيأتي لها الشيطان ويقول له هذا ثوب فأصاب ضيقه قليلا. طيب والله انت يعني افضل من هذا اللباس الواسع، لماذا لا تلبسي السروال او البنطلون او البنطال او ليه ما تلبسيش؟ البسي وهو واسع ولا يدري الناس هل هذا ثوب ام هذا سبحان الله بنطال. فتبدأ في ايه؟ في لبسه، وبعد شوية تضيقه، والشيطان سنة لغاية ما لا اله الا الله. لماذا؟ لان الشيطان اذا امر الانسان بالسوء وتبعه سلمه للشيطان الذي يليه. زي بالضبط اللي تاه عن الطريق الرئيسي، واحد ماشي في الطريق الرئيسي بدل ما هو ماشي في هذا الطريق انحرف يمنى في شارع داخلي، ومن شارع داخلي الى حارة صغيرة الى عطفة الى زقاق الى الى الى الى تاه عن الطريق. هكذا الانسان اذا تتبع خطوات الشيطان. الشيطان بما يأمر؟ يأمر بالسوء والفحشاء والعياذ بالله، لا يأمر إلا بهذا. انظر إلى هذه، اسمع هذه الأغنية الجميلة، شاهد هذا المسلسل الجميل، اعمل مش عارف ايه، تعال يا عم ساعة الحظ لا تعوض، وهكذا. فبهذا المنطق هذه خطوات الشيطان، يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ماذا تقول؟ للأسف الشديد ضمن يعني من فضل الله أن الله ضمن لك رزقك وأنت في بطن أمك. المصيبة أنت في قلق من ناحية الرزق، أنت في حالة من القلق، حالة من الأرق، حالة من التوتر. لماذا؟ لا ندري يا أخي، والله لا تتوتر، لأن رزقك مكفور عند من يقول للشيء كن فيكون. ما أنزل الله يعني هذا الإنسان في هذه الدنيا إلا وكفل له رزقه، وسوف يأتيك هذا الرزق بعز عزيز أو بذل ذليل. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي ويمنح ويجود ويصفح، عطاؤه مبذول وكرمه موجود، وسبحان الله العظيم، والمسافة بسيطة عندما تدعو رب العباد عز وجل ويعطيك من فضله. فالشيطان يأمركم بالسوء والفحشاء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تشكك في الرزق وتخاف من الغد، ما عندكش يقين، ليس عندك صبر. والمصيبة يعني الله لما أمرنا بأن يعني كل مما في الأرض حلالا طيبا، طب لما ربنا يقول مما في الأرض، يعني إذا ليس كل ما في الأرض حلالا، كل مما في الأرض حلالا، والحلال يجب أن يكون طيبا، لأن مثل الحلال قد يكون حلال ولكن غير طيب، لكن الحلال الطيب، ولا يكون الحلال إلا طيبا إن شاء الله. لماذا؟ لأن الله سوف يطيبه للطيبين الذين لا يريدون إلا الأكل والحلال الطيب. ولذلك لما دخل الضيوف الملائكة على سيدنا إبراهيم، قال فما لبث أن جاء بعيد حنيف فقربه إليهم، فلما قربوا إليهم امتحنوه، سألوا سؤال كما تقول كتب التفسير، قالوا نحن لا نأكل إلا إذا دفعنا ثمن هذا الطعام. فتبسم الخليل وقال ثمنه أن تسموا الله في أوله وأن تحمدوا الله في آخره. هكذا نتعلم من ملة الخليل عليه السلام وعليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، أن احنا لما نبدأ نعلم الأولاد بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه، وإن كان لبنا وارزقنا منه، ثم بعد ذلك الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، أو الحمد لله الذي جعله حتى في الشرب عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. لو أن رب العباد هيعاملنا بالذنوب ما ترك على ظهرها من دب، لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دب، ولو يؤاخذ الله بما كسبوا الله الناس بما كسبوا لجعل هذا الماء العذب الفرات يصير ملحا أجاجا، لقد صيره دما لفرعون وقومه حتى يؤمنوا. ولكن نحن يعني رفع هذا العذاب العام ببركة وجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح هناك عذاب معنوي، عذابات معنوية، أن يجد الإنسان الباطل ينتصر، الباطل له صوت مرتفع، الحق منزوي. هذه نوع المؤمن بين يعني أناس غير الذي هم على شاكلته، يعني تجد مؤمن صادق مع شوية ناس لصوص أو مرتشين، والعياذ موظف مستقيم مع شوية موظفين كلهم والعياذ بالله مرتشين ومنحرفين، وهو سبحان الله امين، لا يمد يده الا الى الحلال ولا يمد يده ابدا الى الحرام. حتى فهمنا من كلام سيدنا سليمان عندما قال عن الهدهد لأعذبنه، يعني قال المفسرين يعني كيف يعذب هدهد؟ سليمان هذا الذي من جنوده الجن والانس والشياطين كل بناء وغواص، والريح ودوها شهر ورواحها شهر، والبساط الريح والاشياء العجيبه اللي كانت عنده، والجن التي يعملون له تماثيل وجفان وقدور راسيات وجفان كالجواب، كل ده ورغم ذلك يمسك هدهد، كيف يعذبه؟ يعني قال هو تعذيب هذا الهدهد ان يضعه مع جنس من غير بني جنسه، يضع وسط شويه غربان مع شويه بوم، فلما تجد الانسان مستقيم كده، ولد مستقيم في الفصل ومذاكر، ووسط اولاد شويه اولاد غشاشين يغشوا من بعض، وللاسف الشديد مؤذين والفاظهم بذيئه، ولكن هو ولد مهذب جاء من بيئه صالحه، فده صوره من صور العذاب لو عذبنا. فالانسان يجب ان يريح نفسه. كيف هذا الامر من الله سبحانه وتعالى؟ يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. طيب يبقى عندنا احنا ايه امرين، امر عندنا امر ونهي. الامر الاول ان ناكل مما في الارض حلالا طيبا. طيب والد ابي حنيفه اللي هو ثابت، انه هو اسمه النعمان بن ثابت، كان يمر شاب صغير يمر بجوار بستان، فوقعت تمره من النخله للبستان، والنخله مائله على الطريق، وقعت في الشارع فاخذها واكلها، ثم توقف مع نفسه قال هل لي ان اكل هذه التمرة؟ معقول لابد ان اسأل عن ايه واكلها خلاص، لابد ان اسأل عن صاحب البستان واستسمحه. دخل على صاحب البستان وقال له انت صاحب؟ قال نعم. قال اني اكلت تمرة من تمرات بستانك وقعت على الطريق بدون وجه حق، اما ان تسامحني واما تعفو عني يعني، واما ان تاخذ ثمنها، واما ان اعمل عندك حتى ترضى. لماذا والد ابي حنيفة يعني دقيق لهذه اللحظة؟ لان البطن اللي تعودت الحلال لا تستطيع ان تستقيم مع شيء فيه شبهة او حرام. خلي بالك يعني الشبهة والحرام ما تستقيمش البطن الذي تأكل حلالا مع هذا الايه مع مع مع مع وجود الحلال الدائم في كما صنع ابو بكر من قبل عندما شرب شربة لبن وشك فيها وضع اصبعه في فمه فارجعها وتقيا قال لو والله لو اعلم انها لم تخرج او لن تخرج الا مع مع مع, مع روحي لاخرجتها. ليه؟ لان معدة ابي بكر ما تعودت الا الحلال، معدة ثابت بن النعمان ما تعودت الا الحلال، فلما اكل التمر المشكوك في امرها توقف وراح لصاحب البستان. صاحب البستان نبيه قال الله الشاب الصالح هذا، ده سبحان الله يعني دقيق لدرجة ان يبحث عن حلية التمر، عن التمر حلال او لا شوفها ولا حرام. قال له لن اخذ ثمنها ولن اعفو عنك ولن تعمل عندي. قال فما الحل؟ فيعني لو واحد في زماننا يقول لك يا اخي خلاص الله انا جيت لغايه عندك وخلاص انا اروح انا اخرج لي درهمين ثلاثه ولا جنيهين ثلاثه وخلاص وانتهى الموضوع على كده. قال له اعفو عنك ان ازوجك ابنتي. فقال خلاص توكلنا على الله والله نتيجه طيبه، كان غير متزوج. قال ولكن ابنتي هذه عمياء الا ترى، بكماء الا تتكلم، صماء الا تسمع. يا الله طبعا انا اتصور شاب من موديل 1430 هجريه 2009 ميلاديه والله يهرب فورا. قال توكلنا على الله، خطب الفتاه وتزوج. دخل عليها لما زفت اليه قال يعني هي لا تسمع ولا تتكلم لكن البيت المسلم مليء بالملائكه. قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قالت وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله اكبر، اذا هي تسمع، اذا هي تتكلم. فلما كشفت عن وجهها اذا بفضل الله سبحانه وتعالى اتاها الله جمالا بفضل الله عز وجل، فتعجب وسال اباها بعد ذلك قلت لي انها يعني عمياء لا ترى، بكماء لا تتكلم، صماء لا تسمع. قال انها عمياء عن رؤيه الشر، وبكماء عن قول الباطل، وصماء عن سماع الخنا والفسوق. الله، عينها لا ترى الا الحلال، لسانها لا ينطق الا بالخير، اذنها لا تسمع الباطل ولا تسمع الا الخير. من هذه المراه الصالحه وهذا ولد صاحب البستان الصالح وهذا الشاب الصالح انجب ابو حنيفه النعمان امام الفقهاء رضي الله عنه. بالله عليكم اكل الحلال الا يراودنا ان نقف ونتوقف ونسأل أنفسنا، هل طعامنا الذي نأكله، هل أموالنا التي تدخل إلينا حلال أم حرام؟ هناك صورة أخرى من صور الحرام متفشية في مجتمعنا، هذه الصورة كارثة كبيرة، وهي عدم توريث البنات. هذا نوع من أكل الحرام، نوع من أكل الباطل، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذه مصيبة. لماذا؟ الأب يموت، ترك مؤسسة، شركة، أرض، أي شيء يعني، مصنع، يفاجأ العائلات، أغلب يعني عائلات كثيرة إلا من رحم ربي، أن البنت تعطى دريهمات قليلة، شوية دولارات أو جنيهات أو كده، خلاص يا بنت توكلي على الله، لأن إحنا رجال، إحنا أربعة من الرجال، وإحنا اللي ماسكين المصنع من أيام أبينا، والمؤسسات والأعمال التجارية والشركات وإلى آخره، وأنت قد تزوجتي ونحن لا نريد أن تذهب أموالنا ولا مدخرات أبينا ولا مصانعه ولا شركاته ولا مؤسساته إلى الغريب اللي هو زوج البنت. سبحان الله، تحرم البنت بهذا، تدعو البنت على إخوانها، هم نايمين بالليل ويتدعو عليهم إيه بالنهار. يستثمر المال بعد 20 و30 سنة تصير الأموال ملايين، وهو يتصدق ويحج كل عام وعمره كل أسبوع ويبني مساجد ويعمل ملاجئ للأيتام، ولكن هل هذا يطهر الحرام الذي أخذه؟ لا. لتردن المخيط والمخيط. فهل نعيد حساباتنا في رمضان ونتوقف عند نداء الله سبحانه وتعالى ألا نأكل إلا حلالا؟ هل توقفنا وصار رمضان معلما لنا لنعيد حساباتنا؟ هل لأحد عندنا من مظلمة مالية أو مظلمة معنوية حتى تكون أموالنا حلالا؟ هل لهؤلاء الإخوة أو هذا الأخ الذي أكل مال إخوته أخواته هل له أن يعيد إليهن ما أخذ؟ هل لأن الأموال يعني الحرام لا ينتهي بالتقادم؟ لا، التقادم ده في موضوعات أخرى في جينات أخرى، لكن في الأموال لا ينتهي بالتقادم، إنما يظل هذا الحرام معلقا في رقبته، المظلوم يدعو عليك وأنت نائم وعين الله لم تنم، ولذلك الظلم ظلمات يوم القيامة. فليتق الله كل واحد منا أن يأكل من الحلال ولا نأكل أموالنا بيننا بالباطل وندفع رشاوى ونأتي بمحامي يلف ويدور. لا والله، إن العبد الحلال أمامه بين والحرام أمامه بين، وعليه أن يتقي رب العباد عز وجل في أن لا يأكل إلا حلالا. كانت الصحابية تمسك بيد زوجها عند الصباح وهو ذاهب إلى العمل، تقول له يا فلان اتق الله فينا، إننا نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة. فإذا عاد في المساء من خارج العمل، من خارج البيت يعني، ودخل، قالت له كم آية سمعت أو حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كم حديثا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا لما تكون الزوجة تقف بجوار زوجها في ألا يكون للشيطان خطوات عندها، حتى تشجع زوجها دائما على الحلال وعلى القناعة وعلى التدبير، ولنعلم أن رزق الله سبحانه وتعالى لا يسوقه إلينا حرص حريص ولا تمنعه عنا كراهة كاره. وأقول للمرتشي وأقول للسارق الأموال العامة والخاصة، اتق الله في رمضان وفي غير رمضان، وليكن معلم، لأنك المال الذي يدخل جيبك مكتوب لك، لو صبرت ولم تأخذه حراما لجاء حلالا. اللص الذي يسرق لو صبر لجاءه هذا المال حلالا إن شاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم من الحلال، وأن يبعدنا وإياكم عن الحرام، وأن يرينا وإياكم الحق حقا فنتبعه، وأن نرى الباطل باطلا فنجتنبه، أن يزوج بناتنا بفضله أزواجا صالحين، وأن يرزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، وأن يطرد عن بيوتنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، وأن يجعلها مجتمعات آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وأن يجعلنا وياكم من الشاكرين. ولا تنسون من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا القلب صار أسير الهوى وبالمغريات اشتهى واحتوى، ونفس تمنى وذئب عوى، وصرت غريبا بدرب الحياة، فدع كل شيء فما من سوى حبيبا تجير الذي قد دعا، مع الله رب الورى في علا، مع الله رب الورى في علا، مع الله رب الورى في علا.